من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا المرة الماضية عن الخمر، وقلنا إن الخمر محرمة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة كلها، وده أمر معلوم بالضرورة. الكل يعلم إن الخمر محرمة، سواء كان مسلمين أو حتى من أهل الأديان الأخرى، برضو يعلموا أن المسلمين عندهم الخمرة محرمة. خدنا طريقة تصنيع الخمر، وكذلك أخدنا طريقتين لتصنيع الخل. قلنا أن في طريقة حلال، ودي يجوز أن أنا أستعمل وأستخدم الخل لو هيتحضر بالطريقة ديت، وفي طريقة حرام، دي لا يجوز ان احنا نستعمل الخل اللي هينتج عنها. ودي بالضبط اللي سأل عنه أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبي طلحة الأنصاري لما سأل على خمر ورثه أيتام، والأيتام دول كانوا في حجر أبا طلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أهرقها، ادلقها. قال ألا أخللها؟ قال لا. يبقى احنا تحويل الخمر إلى خل ده يحرم، حرام، ولا يجوز لنا أن احنا نستخدم الخل اللي ناتج عن تلك الطريقة. طيب، طبعا وقلنا ان في اجماع على انه لا يجوز الانتفاع بالخمر، سواء بالبيع او بالشراء او بشيء، اي شيء ان احنا ممكن ننتفع به عن طريق وضع الخمرة عليه. ليه؟ لان الخمرة تحرم، حرام، والله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به، وكذلك حرم بيعه وشراءه. طيب، في بقى خلاف ما بين أهل العلم في طهارة الخمرة، هل الخمرة طاهرة ولا نجسة؟ يعني هل الخمرة نجاستها نجاسة عينية، يعني هي بعينها كده نجسة، ولا النجاسة دي معنوية وهي أساسي طاهرة ولكن هي محرمة؟ في خلاف. القول الأول اللي ذهب إلى أن الخمر نجس نجاسة عينية، وده اللي ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة، وكذلك ابن حزم ذهبوا إلى أن الخمر حرام وهي نجسة العين، هي في حد ذاتها عينها نجسة، بحيث انها لو سقطت على اي شيء هتنجسه. ده اللي ذهب اليه الائمة الاربعة وكذلك تابعهم ابن حزم. طيب، ايه الادلة؟ قال لك الاية اللي في سورة المائدة، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس. ركس يعني نجس، قال لك يبقى كده دول العين بتاعتهم نجسة. طيب، الدليل من السنة، استدلوا بحديث أبا ثعلبة الخشني، فاكرينه لما أبا ثعلبة الخشني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني والقدور بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا تستعملها، طيب إلا أن لا تجد غيرها فاغسلها وإيه واستعملها. قال لك أهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ثعلبة الخشني إن هو يغسل الأواني بتاعت المشركين اللي هم بيشربوا فيها الخمور. ليه؟ لأن الخمرة نجسة. يبقى الجمهور استدل بإيه؟ بالآية القرآنية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وكذلك استدلوا بحديث أبا ثعلبة الخشني. طيب ده الجمهور. اللي ذهب إلى إن الخمرة حرام ولكنها طاهرة والنجاسة بتاعتها نجاسة معنوية فقط، مين؟ داود الظاهري، ربيعة الرأي، والليث ابن سعد، والمزني، وكذلك اختاروا الشوكاني والألباني وابن عثيمين. دول ذهبوا إلى إن الخمرة حرام ولكنها طاهرة العين والنجاسة بتاعتها نجاسة معنوية فقط. طيب إيه الأدلة اللي استدلوا بيها؟ أول دليل حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه، صفحة 34، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، يعني هو اللي كان بيسقي بيقوم بالسقية للقوم اللي كانوا في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، يعني كان نوع الخمر اللي كان بيسقيهم إياه كان تمر. الفضيخ ده يعني خمر مصنوع من التمر. طيب خدي بالك إني قبل تحريم الخمر كانت الخمور موجودة لأني ما كانتش حرام، وكان العرب معتادين على شربها، فكانوا بيشربوها لأني لم يأتي أمر بالتحريم، فكانوا بيشربوا الخمر في بيت أبي طلحة، وأنس ابن مالك كان ساقي القوم. طيب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه في القرآن تحريم الخمر أمر منادي إني ينادي في أهل المدينة ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة، طبعا ده صاحب البيت، أخرج فأهرقها، أخرج فأهرقها، أخرج ادلق. فجرت في سكك المدينة. انتوا متخيلين الكمية قد ايه؟ خدي بالك هم كانوا بيحتفظوا بيها كميات عندهم، يعني حتى احنا أبا طلحة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ده سألوا عن يعني ميراث أيتام، انت متخيلين احنا بنقول يعني طبعا كان عندهم كميات كبيرة لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا أبا طلحة كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث لأيتام، كان الميراث بتاعهم كله خمور، واخدين بالكم. فهنا أنس بيقول لنا اني أبا طلحة أمر أنس إن هو يدلقها، فخرج ودلقها في الشوارع. فبيقولك فجرت في سكك المدينة، انت متخيلة كمية قد يعني بقت طرق المدينة جريت فيها الخمر دي من كترها. طيب هنا طبعا يعني شوفي سبحان الله، يعني شيء كان حلال وبيشربوه ومباح ومفيش أي مشكلة، أول ما حرمت ها شوفي بقى سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على طول استجابوا ادلوا. يعني حتى أنس في رواية بيقول والله ما سألوا عنها، يعني حتى ما حدش يعني من الصحابة اللي كانوا مع في منزل أبي طلحة ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه الدليل، طب ليه حرمت، طب إيه، ولا أي حاجة. خلاص منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني النبي بيعرفكم إن الخمر حرمت، خلاص انتهى، سمعنا وأطعنا. ده لقوها فين؟ ده لقوها وكبوها في طرق وسكك ايه المدينة. طبعا هنا بيقول لك يعني لو كانت طبعا نجسة ما كانوش ابدا يعني هتسكب كده وتدلق ويبتدوا ان هم يعني يتخلصوا منها ويرموها فين؟ في الطرق بتاعة المسلمين، لان طبعا طرق المسلمين ما بتبقاش ايه، لا يجوز انها تكون مكان لإراقة النجاسة ابدا. ولكن ده ما فعله الصحابة. طيب الدليل الثاني، وده حديث لأبي لابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر، يعني زي ما نقول إيه ده، يعني آنية فيها خمر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ وطبعا الصحابي لا يعلم، فجه بيهدي النبي صلى الله عليه وسلم خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال لا، قال لا أعلم. فصار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته، يعني في إيه النبي لاحظ إن في رجل بإيه بيكلم صاحب الرواية دي بإيه، بصوت واطي، عارفة في السر كده بيكلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بما سررت، انت قلت له ايه؟ فقال امرته ان يبيعها. انا قلت له ايه؟ طالما هي حرام نشربها بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. خلاص انتهت، حاجة محرمة يحرم ان احنا نشربها أو نأكلها، يحرم بيعها، حرام، يحرم الانتفاع بها ويحرم البيع والشراء. طيب قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، راح إيه مسك المزادة اللي هي زي مثلا إناء كده احنا قلنا زمزمية، وراح إيه دلقها. طبعا هو دلقها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينظر، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا بيقول لك هنا لو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرواية أن يغسل روايته، وكذلك كان أمره أنه إيه لا يضلقها أو ما يكبهاش كده في طرق في الطريق كده. طيب زي بيقول لك بالضبط يعني زي ما حدث حين حرمت الحمر، الحمر اللي هي الحمير، طبعا أكل الحمير برضو كان في بداية الأمر كان أمر مباح، ولكن حرم في غزوة خيبر، في غزوة خيبر حرمت أكل لحوم الحمر الأهلية. إيه الحمر الأهلية دي؟ الحمار، الحمار الأهلي اللي هو الإنسي اللي هو بيبقى متواجد في البيوت، طبعا اللي هو بيبقى اللي هو الحمار الحصابي اللي بيساعد الفلاح ويتلاقيه بيتنقلوا عليه، ده يحرم أكله، حرم في غزوة خيبر، وهناخده إن شاء الله بالتفصيل بتاعه. طيب بيقولك لما حرمت الحمر أكل لحوم الحمير في غزوة خيبر، النبي أمرهم إن هم يدلقوا، هما طبعا كانوا يعني اللحوم دي كانوا بيطبخوها للجيش في غزوة خيبر لحوم الحمير، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها حرمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إيه؟ إنه يدلقوا اللحمة دي ويكسروا الأوائل إيه؟ القدور اللي هم بيبخوا فيها. فقالوا أو نهرقها، يعني ندلق اللحمة بتاعت الحمير دي ونغسلها. فقال أوزك، يبقى هنا أمرهم إن هم إيه؟ يدلقوا وإيه؟ ويغسلوا الأواني كويس من لحوم الحمير، وده طبعا بيدل على النجاسة كمان أيضا، يعني إن لحم الحمير يحرم أكله وكذلك هو نجس. يعني إن شاء الله هناخدها بدراسة أكتر. طيب بيقولك بقى ثانيا، هنا احنا عارفين ان الجمهور استدل بالآية ان الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من ايه؟ من عمل الشيطان. قالك دلوقتي يعني الميسر طبعا اللي هو الامار، النصب اللي هي بيتخذوها للعبادة، بيطوفوا حولها وينذروا لها، سواء بقى كانت النصب دي من حجارة أو مصنوعة من أي شيء يصنعوه ويعملوا نصب ويبتدوا إن هم إيه يعبدوها من دون الله. طيب والأزلام، الأزلام دي يعني كانت برضو في الجاهلية بيبقى زي قدح كده وفي ثلاث أسهم، سهم اذهب، سهم تاني لا تذهب، سهم تاني ايه عيد. دي يعني كانوا بيستخدموها في الجاهلية لما يكون الرجل مثلا مسافر فيروح ايه عند الكاهن ويبتدي ايه يختار من الازلام ديت سهم، يطلع السهم مثلا لا تسافر، خلاص ما بيسافرش. طيب هو عايز يسافر يعيد من تاني، ممكن يطلع السهم ايه عيد، احنا قلنا ثلاث اسهم في منه سهم عيد من تاني، يعيد يدفع تاني فلوس ويعيد، يفضل يعيد يعيد لحد ما يجي السهم ايه على ان هو يسافر، ده اسمه طبعا ازلام، طبعا ده يحرم. طبعا احنا الله عز وجل ابدلنا خيرا من الكلام ده كله، احنا عندنا الاستخارة، اذا هم العبد بالامر فايه فليركع ركعتين دون الفريضة وإيه ثم يدعي بالإيه بالأمر، يقول دعاء الاستخارة ويبتدي إن هو يشرع في الأمر، وإن الأمر مش يبقى ده نتيجة الاستخارة، الأمر توقف يبقى ده الخير اللي أراده الله عز وجل. طيب بيقولك إن الميسر والأنصاب والأزلام دي أساسي مش نجسة العين، هل الأمار ده نجس؟ لأ، هو يحرم ولكنه ليس بنجس. كذلك الأنصاب اللي هما بيتخذوها عبادة بيعبدوا النصب دي، هل دي نجسة؟ هي يعني هي المسوة تنجسهم أو الأزلام هتتلمس تتنجس؟ لا، ولكنها نجاسة معنوية لأنها طبعا محرمة، حاجات محرمة. فبيقولك هي يعني الآية كلها تحدثت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يبقى كل ده مذكور في آية واحدة وفي سياق واحد، يبقى كله هياخد نفس الحكم، يبقى ده كله ماله نجس نجاسة معنوية ولكن ليست نجاسة عينية. طيب تالت دليل استدل به اللي ذهبوا إلى أن الخمر طاهرة ولكنها يحرم الانتفاع بها وكذلك يحرم بيعها وشرائها، قالك ان الاصل هو الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. خدي بالك ان الاصل في اي عين من الاعيان الطهارة، وده كده يعتبر قاعدة عندك، بالاضافة ان التحريم لو قلنا ان حاجة محرمة ما يلزمش منها ابدا النجاسة. خدي بالك يعني مثلا الشيشة محرمة، السجاير محرمة، لكن هل هي نجسة؟ ليست بنجس ولكنها يحرم، لأن هي طبعا بتضر الإنسان، وإحنا قلنا قبل كده لا ضرر ولا ضرار، ولكنها إيه؟ ليست بنجس. كذلك الله عز وجل حرم على الرجال لبس الحرير والذهب. طب هل الحرير والذهب دول نجس عشان كده الله عز وجل حرمه مع الرجال؟ لا طبعا مش نجس، بدليل ان هما حلال ومباح للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب والحرير على الرجال فقط. طب هل كده هما يعني نجس؟ لا مش نجس، بدليل ان يباح للنساء ان هي تلبس الحرير والذهب. يبقى التحريم لا يلزم نجاسة، ولكن النجاسة يلزم تحريم. أنا ما أقول الشيء ده نجس يبقى يحرم، لأني مش أقدر أبدا أكل أو أشرب شيء نجس، بول براز كل دي نجاسة، أقدر أشربها أو أكلها أو أستخدمها في أي حاجة؟ لا يحرم طبعا. يبقى النجاسة يلزم تحريم على طول، لما شيء نجس يلزم التحريم، لكن شيء محرم لا يلزم النجاسة إلا بدليل. لابد أن يكون في دليل على النجاسة، لأن النجاسة لابد أن يكون في دليل عليها. طيب، وعندنا كمان حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأرقوها في سكك المدينة. لما الخمر حرمت أنس قال إني رضي الله عنه أرضاه إني الناس يعني أهل المدينة دلقوا الخمور بتاعتهم في طرق وسكك المدينة. طبعا أنتوا تعلموا أن طرقات المسلمين ما ينفعش أبدا أنها تكون مجان لنجاسة. طيب هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة دلقوها في السكك وفي الطرق بتاعت المدينة؟ طيب نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دلقوا خمور في السكك والطرق. طبعا لو النبي علم وعرف وسكت يبقى ده ايه؟ اقرار منه، خلاص كده ده اقرار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناخدها عن طريق قول النبي يقول، او عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او عن طريق اقراره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن شيء أو يضحك من شيء، كل ده يعد إقرار منه على إن الشيء ده إيه؟ يجوز، وإن مفيش مشكلة في فعله. طيب لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، معرفش، لم يخبره أحد، وهو لم يعلم إن الخمرة أريقت في سكك وطرقات المدينة، طيب الله عز وجل يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر. فلو كان في مشكلة كان ايه؟ على طول الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح ويبين ان اللي فعله الصحابة ده مثلا كان مش مظبوط او حاجة غلط، او يقول لنا ازاي التطهير طرق وايه والسكك من الخمور اللي هي أريقت. طيب وعندنا قاعدة ان الاصل في الاعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة. طبعا الاصل اني في الاعيان في اي عين الطهارة الى ان يأتي دليل على النجاسة، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهير ولم يقل انها ايه نجسة، ولكن طبعا الأدلة على حرمتها وحرمة الانتفاع بيها وحرمة بيعها وشرائها. طيب عندنا حديث لعن الله الخمر. خدش بالك ان الخمر دي تعد من كبائر الذنوب لان ليها كفارة، طبعا الجلد، كفارة الخمر الجلد. طيب لعن الله الخمر ومين تاني وشاربها، يبقى هي الخمرة في حد ذاتها هي ملعونة، وكذلك مين شاربها اللي بيشربها برضو ملعون، وساقيها اللي بيقدمها للناس عشان الناس تشربها، وبائعها اللي بيبيعها، ومبتاعها اللي بيشتريها، وعاصرها اللي هو صاحب المكان اللي اشترى بقى العنب ولا اشترى التمر ولا اشترى الأواني اللي بيصلع منها الخمور، المكان ده بتاعه يبقى صاحب المكان. ومعتصرها اللي هو بيقوم بإيه، بيقوم بالتصنيع، وحاملها اللي بيحملها، والمحمول إليه. يعني في ناس تقولك لا أنا ما بشربش الخمرة الحمد لله، بس ليه إيه بيشتغل في بار مثلا؟ لا أنت بتعمل إيه؟ يا طبعا بدي مثال، أو بيبيع ويشتري، لا يحرم كل ده كله. والمحمول إيه؟ وآكل ثمنها كمان، وآكل إيه ثمنها. يعني بيباعها أو الفلوس بتاعته دي من ثمن بيع أو بيع الخمور، فطبعا هنا برضو هينتفع بالمال ده، لا يحرم برضو، انت برضو ملعون. يبقى سبحان الله، يعني هي كل بصي من له صلة بيها، اللي بيشرب والسائق والبائع والمبتاع والعاصر والمعتصر والحامل والمحمول عليه وأكل، كل ده ملعون، وكذلك الخمرة ملعونة. ماشي كده معايا كده سنة أولى. طيب في عندنا نقطة، يعني دايما بنتكلم فيها لما بناخد الدراسة بتاعتنا، اللي هي الكحول الإيثيلي. طيب الكحول الإيثيلي بيتحضر، طبعا هو ليه طريقتين للتحضير. الطريقة الأولى إني بيجيبوا سكر ويخمروا، برضو يحطوه في أواني معدة للتخمير، فبيعطي الناحية التانية كحول الإيثيلي وثاني أكسيد الكربون والمية. طبعا الكحول المتحضر بالكيفية دي طبعا ده دخل في مرحلة التخمير، ده يحرم، يحرم بيعه وشراؤه ويحرم الانتفاع به. طيب الكحول الإيثيلي ليه برضو طرق للتحضير في المعامل، يعني مش بيحضروه بقى عن طريق التخمير، لا بيحضر في المعامل، يعني يحطوا مواد كيميائية على بعضها ويدينا من الناحية التانية يطلع، يعني نتيجة التفاعلات الكيميائية بيدي كحول إيثيلي مع بعض طبعا المواد الأخرى. خدي بالك ان الكحول الإيثيلي ده نسبة منه يعني حوالي 5 جرام تقريبا، ده يؤدي إلى السكر اللي هو بيحضر في المعامل. فطبعا من كان قليله مسكر فكثيره حرام، يحرم استعماله، يحرم استعماله. طيب يبقى هنا أي كحول هيحضر عن طريق التخمير، هو في طريقة تحضيره احنا استعملنا او استخدمنا طريقة التخمير، ده كده هيحرم، هيحرم استعماله وبيعه شراء كذلك. طيب اي نوع من الكحول هيحضر في المعامل، يعني هنا تفاعلات كيميائية، لو الناتج هيعطي كحول بيستخدم وبيستعمل في السكر يعني يؤدي إلى سكر، هيحرم برضو استعماله، هيحرم استعماله. خدي بالك أن الكحول أنواع كثيرة جدا جدا جدا، يعني طبعا اللي خريج بقى كلية علوم أو طب أو صيدلة ممكن أن هو بيبقى إيه ماشي معايا في الكلام اللي أنا بقوله. الكحول اللي هيثبت ان هو اتحضر في المعامل ولا يؤدي الى سكر يبقى ده اللي هيجوز استعماله واستخدامه، ده اللي هيجوز ايه بيعه وشراءه والانتفاع بيه. طيب في ناس تقول لي اصل بيستخدموا الكحول الايثيلي ده في التطهير هو يحرم، يحرم والله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به. في انواع تانية كتير ممكن تستخدميها، يعني عندنا مثلا البتادين، بودرة السلفة، انواع كتيرة جدا ممكن تستخدم كمطهر، وده يكون استخدامها ما فيش اي مشكلة فيه. لكن ان انا استخدم حاجة حرام، وطبعا انتوا تعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، اوعي تفتكري ان الشفاء هيكون فيما حرم الله عز وجل، ابدا، ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء، الله عز وجل أنزل الداء اللي هو المرض والدواء، يعني الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، جعل الله عز وجل لكل مرض دواء، سبحان الله. فتداووا ولا تداووا بحرام، احنا مأمورين بالتداوي بس مش هنتداوى بحاجة حرام، يحرم. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، اوعي تقربي من الحرم. طيب الأسئلة بقى، طيب بس طالما المياه بيستخدموا فيها التنقية وخلاص ده مياه طلع في الآخر مياه نظيفة، خلاص ممكن تشربيها مش هيبقى فيها مشكلة، لان هنا طبعا فيها بتقوم في عملية تطهير. المشروبات والأدخنة، يعني ايه المشروبات والأدخنة؟ يعني وضحي لي شوية. هنعرف ازاي؟ سؤال جميل جدا، برافو عليك يا سلوى. هنعرف ازاي؟ على جوجل، خشي على جوجل اي نوع من انو، جيت تشتري اي مستحضر، جيت اشتري اي مستحضر، طبعا هي بتبقى العطور، مشكلة كلها في العطور، اجي اشتري مثلا عطر او كريمات او مشابه، وممكن يبقى الكحول مش عارفة ايه وكحول ايه، على جوجل وانا واقفة على طول اطلع الموبايل بتاعي على جوجل، اطلع كيفية تحضير مثلا الكحول اللي ايه اللي موجود عندك في المنتج اللي انت عايز تشتريه، شوفي بيحضروه ازاي عن طريق التخمير، يبقى خلاص كده طلع. طيب هل هو مسكر؟ يعني طريقة التحضير مع الإسكار، هل في نسبة إسكار مسكر؟ خلاص بتطلع نسبة بالظبط، يعني هيقولوا لك مسكر أو مش مسكر. خدي بالك زي ما قلت لك في أنواع كتيرة ما فيش فيها أي مشكلة خالص، زي مثلا تيربو أو التيربو أو الدانت، دانت كحول أو تيربو كحول، دي ما فيهوش مشكلة. طيب عندنا سوبر ماركت بيبيعوا مخدرات، هل نشتري منهم الحاجات البيت ولا لا عشان حرام؟ بصي، يعني افضل ان انت تبعدي عنهم. ليه؟ تعاونوا على البر، على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لان دلوقتي انا المكان مفتوح وبيبيعوا فيه حاجات تغضب الله عز وجل، واخد بالك، مخدرات، يعني حاجه مسكره، فانا امتنع عن شراء بقيه الاشياء عشان ايه؟ تعاونوا على البر والتقوى. انا المفروض بعينهم على البر والتقوى، لا تعاونوا على الاثم والعدوان. انا كده يعني بخلي التجاره بتاعتهم بتزيد، والناس بقى تبقى رايحه وجايه عليهم، وهم اساسي بيبيعوا ايه؟ مخدرات. لا، مفيش بقى لا اغراض طبيه ولا غيره. ان الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. عندنا البدائل الحمد لله كثيره وطيبه، خلاص نستخدم الطيب. ما هو اللي موجود شوفي بقى الكحول اللي بتستخدميه ايه، انواع الكحول كتيره يا بنات. ده هو ده الايثيلي، لا الايثيلي يحرم، الايثيلي يحرم، سواء الايثيلي ده متحضر فيه عن طريق التخمير او عن طريق المعامل. التخمير، لان طبعا ده كده خمره، ما ينفعش، دي طريقه التخمير دي تحرم. طيب عن طريق المعامل، الايثيلي متحضر عن طريق المعامل، لا خدي بالك ان الكحول الايثيلي ده لو نسبه 5 جرام بتبقى تؤدي الى الاسكار، فهيحرم، لان طبعا القليل مسكر فالكثير حرام. طيب يعني المشروبات الكحوليه كل ده حرام يا حبيبة قلبي، كل ده يا بنات. طيب هنا بتقول الحشيش ده برضو يحرم، مش بيؤدي إلى سكر؟ الأفيون بيؤدي إلى سكر، افرضي هو خد شم حاجة بتشم، مش بت يعني الحشيش طبعا بيتدخن، الحشيش ده بيدخن، او حاجه بتتاكل زي القات. طيب هنا مثلا زي نبات القات، نبات القات ده القات منتشر في اليمن، ده عباره عن نبات بيروحوا حاطينه في البق ويمضغوه، ده بيؤدي الى سكر، حرام. كل شيء يؤدي إلى ذهاب العقل حتى لو كان قليل منه، القليل منه، فبرضه الكثير إيه؟ حرام. يعني حتى لو كان الكثير مسكر فالقليل منه حرام. طيب هل يجوز اقتناء العصافير وبيعها وشراء؟ طبعا مفيش اي مشكله خالص في العصافير، ايه مالها العصافير؟ العصافير بلا يا بنات، احنا اشترينا عبوه لتر، عبوه ايه؟ لتر ايه؟ كحول؟ اسالي الشغل، دي ايه؟ ده كحول اسمه ايه؟ هيقول لك كحول مثلا كذا، كحول على فكرة أنواعه كتيرة جدا جدا، سبحانك يا رب. ومعظمه على فكرة بيحضر عن طريق التفاعلات الكيميائية، فبس اللي يبقى مسكر منه خلاص ده كده يا حرام. الكورونا بالليموني، علشان كورونا مكتوب على مقارنتها كحول، خصوصا الكتابة على ظهرها مش بالعربي تركي. أوبح، خشي اكتبي الحروف، وعلى جوجل برضو هاتي الترجمة، وهاتي الترجمة، هاتي الترجمة بتاعتها، ماشي، هاتي الترجمة بتاعتها، سهل على فكرة. جوز الطيب، بصوا يا بنات، جوز الطيب الحقيقة مفيش لحد دلوقتي بحث بيدل على ان الكثير منها يسكر، مفيش بحث يعتمد عليه. بنقول يعني مفيش ابحاث لسه يعني طلعت او ظهرت في ان الكثير منها مسكر، فهنا هتكون يعني ما نقدرش ان احنا نقول انها حرام الا ان يثبت فعلا انها ايه الكثير منها يسكر. وطبعا يعني لو انت بتتورعي عايزه تركيا تركيا، ولكن ما نقدرش نحرم شيء يعني ما فيش عندنا دليل على تحريمه، او ان الكثير منها ايه يسكر. طبعا اللي كتير منه يسكر فقليله ايه برضو حرام. ايه تاني؟ ايه الاسئله تاني في الجزء ده؟ لان احنا هنخش بقى بعد كده في حاجه تانية خالص. في حاجه تانية؟ لا استعمليها حبيبتي استعمليها، ما فيش حاجه تؤدي الى التحريم، مفيش حاجة يعني مفيش عندنا دليل على ان الكثير منها يسكر، واخدين بالكم؟ مفيش دليل على كده. فاللي عنده يعني ريبة من الامر يقول لا احسن تكون مثلا الكثير منها بيسكر، عايز تتركيها تركيها، ولكن هي مفيش بالظبط كده بالظبط. طبعا انت مش عندك هنا حبيبه قلبي خدي بالك، ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها. انت ما هنا مش لما النبي صلى الله عليه وسلم سار رجل الصحابي اللي كان صاحب الروايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بما سررته؟ قال امرت ان يبيعها، فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فدي تعتبر من القواعد، الله عز وجل اذا حرم شيء يحرم بيعه وشراؤه. ان شاء الله يعني ربنا ييسر الحال. احنا عندنا طبعا دراسه في باب البيوع باذن الله تعالى، وهناخد طبعا الحاجات دي كلها باستفاضه. وطبعا في احاديث كتيره بتدل على كده. ماشي. في اي اسئله تانية؟ يلا يا سنه اولى، في اي حد عنده اي سؤال او استفسار في الجزئيه اللي احنا اخذناها لحد دلوقتي؟ ماشي كده يا سنه اولى. طيب انا يعني مش ظاهر عندي اي اسئله. طيب هناخد الحمر الاهليه اللي هي ايه؟ الحمير، الحمار اللي هو الإنسي. في سؤال اهو. طبعا حرام طبعا، دي عاملة زي الشيشة يا بنات بالظبط. شارب الخمر خدي بالك على كبيرة، وطبعا يعني ما ينفعش ان هو يصلي وهو في اثار سكر، لان هو طبعا مش هيبقى مدرك. فاني حتى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، انتوا عارفين طبعا ان تحريم الخمر نزلت ايه على مراحل، كان منها مرحلة ان هم لا تقربوا الصلاة وانتم ايه سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانوا بيشربوها بعد صلاة العشاء، لأن طبعا عبال ما يفوقه وقت طويل عبال صلاة الايه الفجر. لكن ما ينفعش ان هو يصلي وهو بيه ايه بالظبط كده بأثار سكر. ولكن هو كشارب يعني هو بيشرب، طبعا هو على كبيرة خدي بالك، لكن الصلاة بتاعته صحيحة، لأن دي انفكاك جهة بالظبط كده زي ما قالت مين؟ أمنة. طبعا بس هكون جهة واحدة امتى يا أمنة؟ إذا كان بي لسه آثار سكر مش هينفع يصلي. يعني دلوقتي هو سكران يصلي؟ لا مش هينفع، الصلاة غير مقبولة. حاضر إن شاء الله. السؤال ده ابني بيصلي وقته ويترك وقته ويعلي صوته، يعني معلش يعني ده خارج طبعا الموضوع ده خالص، يعني إن شاء الله على الخاص كده. طيب السجائر الإلكترونية دي برضو حرام. دي بالظبط يا بنات بتبقى عبارة عن شيشة، بس ايه بتبقى يعني عارفه زي البايب كده، حاجه تشبه البايب برضه، ده نفس الفكره. لان خدي بالك كل ده ضرر، يؤدي الى ضرر في الاخر، كل ده ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. ماشي، ده ايدي بقى دي. خشي على جوجل وشوفي الايثانول ده تصنيعه ازاي، مسكر ولا غير مسكر. لا ده ايه ده، ايه ده، استني. تكوين الايثانول النقي من الشعير المخمر، لا طبعا يحرم. ما هي المخمر اهو، ابو العنب، ابو البطاطس، خلط مع الماء المقطر، اضاف العطر الطبيعي مثل، لا لا مش هينفع، مش هينفع يا حبيبتي. لان هنا دي لا طبعا طبعا طبعا، لان هنا خدي بالك من الشعير المخمر، انتوا واخدين بالكم، شعيره بيخمروه. لا مش هينفع طبعا، دي خمره يا بنات، دي خمره يعني، خمره وبنحط بقى نحطها في ازايز ونضيف عليها شوية مواد تانية وتبقى مطهر. لا ده طبعا مش مطهر، يحرم يحرم، ده انتفاع يعد من المحرمات، يحرم. يبقى بكل البساطة بتقدري تعرفي انت كقاعدة الأساسية حاجة يعني المستخدم ده بيتم تخميره، شعير بقى، تفاح، عنب، واللي بيطلع منه بيستخدموه في بعض الأشياء، لا هيحرم هيحرم. طيب الكحولات متحضرة في المعامل ولكن القليل منها يؤدي إلى سكر، يبقى كده كلها تحرم. طيب هنخش بقى في الحمر الأهلية، اللي هي الحمير، اللي هي زي ما قلنا الحمار الحصاوي، اللي هو بيبقى فيه بحس يعني ايه، لا الكثير منه مسكر يا سلوى، نبات القاط الكثير منه بيؤدي إلى سكر، الكثير منه بيؤدي إلى سكر، مش منشط للذهن ولا حاجة. أيوة السلام عليكم. طيب بنتكلم على الحمير اللي هي الإنسية أو الأهلية، يعني بمعنى إن هي بتكون متواجدة معانا في البيوت، عارفة اللي هو بيأنس يعني بالإنسان وبيسكن مع البيت وبيركبوا عليه وبيحملوا عليه الأشياء، وبتلاقيه مع بعض البياعين في الشوارع، هو ده الحمار المقصود بالأهلي أو الإنسي. طيب نشوف بقى الأحاديث عندنا عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يبقى هنا في نهي يعني يحرم زي ما أخذنا في الأصول. طب فإنها ركس، نجس. طيب وعن سلمة بن الأكوع، والحديث ده بقى هيوضح بالظبط إيه اللي حصل. لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم في خيبر، يعني الحمد لله المسلمين فتحوا حصن خيبر، وطبعا ده خاص كان باليهود، الحمد لله انتصروا عليهم. جه بقى إيه بعد ما الجيش خلاص المعركة انتهت بالليل بقى. طيب وأوقدوا نيرارا كثيرة، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ يعني النار كتيرة وفي قدور بقى، وواضح كده ان فيها ايه، بيطبخوا اكل للجيش، خدي بالك. قالوا: على لحم. بيطبخوا للجيش اللحم. طيب قال: على اي لحم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى. طيب على اي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، على لحم الحمير المستأنسة. فقال: اهرقوها واكسروها. هندلق ونكسر كمان الأواني أو القدور اللي احنا ايه بنسوي فيها اللحم. فقال الرجل: يا رسول الله، أو نهرقها وتغسلها، يعني ونغسلها. فقال: أوزاك. وفي لفظ فقال: اغسلوا. طيب يبقى إذن هنا الأحاديث دي بتدل على تحريم أكل لحوم الحمير الإنسية، خدي بالك، ونجاسة اللحوم. ليه؟ لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا ثم قوله صلى الله عليه وسلم ركس أو نجس، يدل على النجاسة. يبقى لحم الحمر الأهلية ده لحم نجس ويحرم أكله، يحرم أكله كذلك نجس. طيب ده بالنسبة للحم الحمير. طب البغال، خدي بالك ان البغل ده عبارة عن ناتج زواج حمار بحصان. حمار بإيه؟ بحصان. لما بيتم التزاوج ما بينهم بينتج إيه؟ البغل. بيبقى فيه صفات من إيه؟ من صفات الحصان وصفات الحمار. طبعا نتيجة التزاوج ده يبقى برضو نفس الحكاية بالنسبة للبغل، يحرم أكله وكذلك اللحوم بتاعته نجسة. طيب في حديث هنا عن عمرو بن خرجة رضي الله عنه وأرضاه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. هنا عمرو بن خرجة بيقول ان النبي كان بيخطب بمنى في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة بتاعته، راحلة طبعا اللي هي الناقة المعدة للترحال. الراحلة هي ايه؟ الناقة المعدة للترحال، يعني بيعدوها عشان ايه؟ يسافروا بيها. طبعا تعرفين ان الجمال دي طبعا سفينة الصحراء، لان هم سبحان الله طبعا بياكلوا ويشربوا كتير، وبعدين ايه؟ ليهم قدرة على تحمل عناء السفر. طيب ولعابها، لعاب الناقة دي كان بيسيل، بينزل على كتف ايه؟ الصحابي. طبعا هنا بيدل على الطهارة، لان طبعا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، وكذلك اللعاب بيسيل، يعني ما اللعاب ما فيش فيه اي شيء. طيب خدي بالك، يعني طيب ايه اللي خلى الحديث ده يجي هنا؟ خدي بالك احنا ماشيين بترتيب كتاب بلوغ المرام، وبلوغ المرام جايب الحديث ده، ولكن طبعا ده يعني بالنسبة ليه لعاب الحمار او كده، طبعا ده مش هيكون دليل يدل على شيء، ولكن ده خاص زي ما بنقول بالناقة المعدة للترحال. طيب سؤر الحمار، السؤر اللي هو الايه؟ اللعاب، لعاب الحمار حكمه ايه؟ وجلده برضو، جلد الحمار وهو حي، يعني الحمار كده وهو حي حكمه ايه؟ هل نجس؟ يعني اما نقرب منه كده ينجسنا، لما نلمسه كده ينجسنا. طب والسقر بتاعه حكمه ايه؟ اللعاب، خدي بالك اني لو كان نجس لكان ايه النبي يوضح لينا، وخدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده، يعني في اكثر من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب الحمار والبغال، ان دي وسيلة للتنقل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركبها، وكانت الصحابة كذلك كانوا برضو بيركبوا الحمير والبغال، وطبعا ده بيختلطوا بيهم لان ده بتبقى معانا في البيت، هو اللي بيأكلها وهو اللي بيشربها وهو اللي بيحميها وهو اللي بينتقل عليها، يعني هي كانت مخلطة للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيء ولم يتكلم بشيء. يبقى إذن سؤر الحمار وجلده وهو حي كل ده ماله؟ ده يعد طاهر، يعد ايه؟ طاهر، لان النبي لم يتكلم بل كانوا زي ما بقولك بينتقل عليه. وفي احاديث كتيرة النبي كان يركب الحمار ويردف، يعني حتى كان من ضمن الاحاديث وكان يردف ابن عباس، يعني يركبه خلفه. طيب بالنسبة لروسة الحمار، ايه حكم روسة الحمار؟ الروسة طبعا ليه ايه فضلات الحمار؟ شوفي هنا عندنا الحديث، حديث اللي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بيقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط طبعا اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجة، طبعا يعني قضاء الحاجة باذن الله لينا باب للدراسة فيها، يعني عندنا باب قضاء الحاجة بإذن الله هندرسه باستفاضة. طيب المهم أن عبد الله ابن مسعود بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغائط، يعني ذهب لقضاء حاجته، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، أمر أني قال لعبد الله بن مسعود هات لي ثلاث أحجار، طبعا هنا الاستجمار وطبعا برضو هناخده، إني الحجارة بتحل محل المية بحيث إن إحنا ممكن نستخدمها في الطهارة. طيب في الصوت موجود؟ موجود. طيب بيقول عبد الله بن مسعود بيقول إيه، فوجدت حجرين، قعد يبحث عن الحجارة اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارها، وجد اثنين، والتمست الثالث فلم أجده، قعد يدور على الثالث ملقاش، فأخذت روسة فآتيته بها. جاب روسة، يعني جاب حجرين وجي يدور على حجر ثالث مش لاقي، فراح جاب إيه؟ روسة. روسة اللي هي إيه؟ فضلات الحيوانات. فآتيته إيه؟ بها، جه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاله الإيه؟ الحجرين والروسة. طيب فآتيته بها فأخذ الحجرين، ها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الإيه؟ الحجرين، وألقى بالروسة. النبي أخذ الحجرين ورمى بإيه؟ ورمى الروسة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركس. وزاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس، إنها روسة حمار. وفي زيادة لأحمد ائتني بحجر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين للاستجمار وألقى بالروسة وقال إيه على الروسة؟ إنها ركس، إنها روسة حمار. يبقى إذن روسة الحمار مالها؟ نجس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص لنا يعني روسة الحمار بالإيه؟ بالنجاسة. طبعا هيلحق بها روسة إيه؟ ها؟ البغل، لأن برضو لأن زي ما قلنا إن البغل ده بيبقى ناتج تزوج الحمار مع الحصان، يبقى كده إيه؟ يبقى روسة البغل كذلك نجسة. طيب أما بقية الحيوانات التي لا يؤكل لحمها والتي يؤكل لحمها، هتبقى ايه؟ هتبقى على البراءة الأصلية، بمعنى ان هي هتكون على طهارة، لان لم يأتي ادلة على الايه النجاسة. وقلنا ان النجاسة لابد انها تثبت بالادلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص ووضح وبين لينا ان روثة الحمار هي فقط اللي ايه نجسة. نجسة. طب فيما عدا ذلك لا طاهر، لان مفيش دليل على النجاسة. يبقى كل روث بقى الحيوانات سواء كانت مأكل اللحم او غير مأكل اللحم او الطيور كلها على البراءة الأصلية، يعني ان هي كده الأصل فيها الطهارة، لان لم يأتي دليل على ايه على النجاسة. والنجاسة لابد انها تثبت بدليل، بالضبط كده زي روثة الحمار، انها ركس، انها روثة حمار. يبقى اذا مفيش دليل على النجاسة. طيب هنكتفي بكده ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. طيب في أي أسئلة؟ شوف كده لو في أسئلة. في أسئلة؟ لا. الفرس مفيش فيه مشكلة، الحصنة مفيش تحريم فيها، تحريم ورد بس في الحمار الإنسي. قلنا غير كده بيبقى كله على ده، زي ما قلنا الحيوانات بقى المشكلة أمرها كلها على الحل. طيب في أي أسئلة تانية؟ في أي أسئلة تانية؟ لا. إيه دقيق الشوفان؟ الشوفان ماله؟ مفيش في أي حاجة الشوفان حرام ليه؟ البنات ما تحرموش حاجة إلا أن يأتي دليل بالتحريم. مفيش دليل على التحريم يا دينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.